فينا صميم سيف العداء والانتصار تبقى بلادي رمز البسارة والافتخار فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار أماما زحف الثائرين زحف الثائرين لنوقف جرحا الصابرين يبقى جليا مدى السنين مدى السنين صوت الجهاد فينا صميم سيف العداء تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار سيعلو صوت الصامدين دالا نهادم جند الغادرين يبقى جليا مدى السنين صوت النضال فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار سنرفع دوما صرح المسلمين ويدلو علم الحاقدين يبقى جليا مدى السنين صوت الجهاد فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بنادي رمز البسالة والافتخار فينا صميم سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار